وقال الأطباء الاستشاريين إنها تحتاج لعملية فتح المري، وإن نسبة نجاح هذه العملية 8%. كيف؟ نسبة نجاحها 8% و92% موت. فأجبتني أنت بالرفض أني أدعها لله سبحانه وتعالى. الآن اتصلوا بهم لكي يعملوا عملية فتح للأنبوب والحليب. سألتهم عن هذه العملية، قالوا إنها إن شاء الله لا تأثير عليها. ما رأيك يا شيخ؟ خلينا نجيب هذه العملية علما بأن قبل لها 7 شهور وعشر أيام وهي في الولادة. أقول بارك الله فيك في الجواب على هذا. أولا، الدواء أو المعالجة ليس أمرا مقطوعا بنجاحه، أليس كذلك؟ حتى لو قال الطبيب 99% تنجح، قد لا تنجح. دقيق. فأما ما يتعلق بالمري فقد أعجبتك عنه وأنا لا أزال على جواب. أنت دع الأمر ما دامت العملية لا شك أنها يعني فيها شيء من التصرف، وجرح هذا الإنسان، والنجاح قليل 8%. فهذه ما أزال على إفتائي أن تدعها لله عز وجل، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يشفيها شفاه، لأنه هو الذي خلقها أولا وهو قادر على أن يزيل ما بها من المرء. أما إذا كان محاولة فتح المجد بدون عملية، مثل أن يدخلوا فيه أنابيب أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي قد توسعه، فهذا لا بأس به، لأن ما فيه جرح ولا فيه خطر. أما فيما يتعلق بالمعدة هم يفتحون على المعدة، هم مع الحلق يفتحون على المعدة. نعم. ويدخلون اللي في يردونها بحليب. طيب. أما فتح شيء في الجسد من أجل إيصال الحليب إلى المعدة، فهذا إذا لم يكن فيه مضرة، وأن هذا يجري إلى حد أن نحاول فتح المري، فهذا إن شاء الله لا بأس. بعلم من يسار السلام عليكم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، أورد أحد الأخوة سؤالا لفضيلتكم في اللقاء 51 بعد 100، قال فيه: هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ وكانت إجابتكم أن في ذلك أنه لا يجوز، لأن يعني في ذلك غش وخداع للزوجة وأهلها، ولكن يجوز، ولكن يمكن أن يتزوج بنية مطلقة، ومتى عاد إلى بلده أو رآها غير صالحة له فالأمر في ذلك واسع. ولكن نرى أن بعض من الناس الآن ينشئ سفرا من بلده بالسياحة ويذهب إلى خارج البلاد ويقول إنه سيتزوج بنية مطلقة ويبقى هناك مدة 2 أو 3 أسابيع فيتزوج، ولكن يظهر أنه عكس ذلك بالدليل أنه لم يهيئ نفسه لاستقبال زوجته في بلده، ولم يستأذن ولي الأمر للزواج من هذه المرأة الأجنبية، ولم يتحرى عن أهلية الشرعية لهذه الزوجة، ولم يخبر أهله أيضا في رغبته في الزواج في ذلك. فما توجيهكم من مثل هذا؟ وهل لديكم تفصيل في إجابتكم؟ نعم، بارك الله فيك. أقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا ميزانا قسطا عدلا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان ذهاب هذا الرجل إلى البلد الأخرى من أجل أن يتمتع بهذا الزواج فقط فهذا زنا لا إشكال، لأنه ذهب ليزني ويرسل. وأما إذا كان حقيقة يريد أن يتفرج على ما في هذا الكون من مخلوقات الله عز وجل وطبائع الناس، ولا سيما إذا كان رجلا له ذوق في هذا المسائل، ثم إنه هنا تزوج بنية أنه زواج مطلق، فهذا لا بأس به. وقد بلغني مع الأسف أن بعض الناس الآن، بعض الشباب الذي ليس على استقامة حميدة يذهب إلى البلاد الأخرى ليتزوج بنية الطلاق، وهذا كما قلت لك أولا هذا زنا لا إشكال فيه. وينبغي أننا حتى لو قلنا بجواز تزوج الإنسان المسافر الغريب بنية الطلاق، لو قلنا به لا ينبغي أن نفتي به فتوى عامة من أجل منع هذا المحظور، وهو أن يسافر من أجل أن يتزوج. والعلماء رحمهم الله الذين حكوا الخلاف في هذه المسألة قالوا إن هذا فرض هذا في غريب تغرب لغير هذا لغير النكاح، إما لتجارة أو طلب علم أو ما أشبه ذلك، قالوا فإذا اشتدت عليه العزوبة فلا بأس أن يتزوج بنية الطلاق. واضح؟ طيب مع اليمين. رجل عنده مزرعة فيها نخيل وتنتج تريع عليه السنة مرة واحدة ويبيع هذا الثمر، يعني الثمرة يبيعها، فكيف يزكيها؟ لكن هناك نقطة أنها زراعة هذه النخيل ربما تكلف أكثر من قيمة ثمنها في المكائن والعمال والكهرباء وغير ذلك، فما القول فيها؟ أولا أقول إذا صح ما ذكرت من أن تكلفة هذه المزرعة أكثر من إنتاجها، فنسأل هل الإنسان يتوقع أن زيادة النفقة ستستمر أو لأنه في إنشائه وبدايته تكون أكثر؟ إن كان الأول فإننا نرى أن لا يستمر. دقيقة اصبر يا أخي اصبر يا أخي. إن كان الأول فنرى أنه لا يستمر، لأن استمراره في هذه الحال يعني إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. أما إذا كان يرجو فيما بعد أن يكون الإنتاج أكثر من الإنفاق فليستمر، لأن كل شيء في بدايته يكون صعبا ويحتاج إلى نفقات كبيرة، ثم إذا استقر صار الإنتاج أكثر، فحينئذ نقول استمر وعليك أن تزكي حتى وإن كان ما أنفقته على هذه المزرعة أكثر من الإنتاج بأضعاف مضاعفة، عليك أن تزكي الثمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وسط السعاة ليقبض الزكاة من أصحاب المواشي وأصحاب الثمار دون أن يسألهم هل عليكم ديون تقابل هذا أو لا، ولأن حاجة الفقير وطمع الفقير يتعلق بما يشاهد ويظهر، فلا يمكن أن تمنع الزكاة، فعليه الزكاة. كيف يزكي؟ نقول أولا زكي هذا الثمر زكاة ثمار، والواجب في زكاة الثمار إما العشر إن كان يسقى بلا معنى وإما نصف العشر، فإذا زكيت هذا عند جداره أو حصاده وأخذت الدراهم فزكي هذه الدراهم، إذا حال عليه الحول زكيها زكاة الدراهم، ويكون فيها كم؟ أسألك الدراهم كم فيها؟ ربع العشر. ربع العشر هكذا. لكن هو النقطة الثانية أنه قديم يعني حوالي 15 سنة، لكن ليس دائما الفرضية هذه الباحة؟ أحيانا يربح قليلا وأحيانا يتقابل، يعني لا ليس لنا تعلق في ربح أو خسارة، هذه ثمار أخرجها الله له، لقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض فليزكي. فإذا قال أنا لا أدري كذا أنا لم أزكي فيما مضى ولا أدري، نقول أمر واسع الحمد لله، تحر تحر وحاسب نفسك محاسبة دقيقة، وإذا جئت فهو خير لك. إن كان واجبا عليك فقد أديته، وإن كان زائدا عن الواجب فهو خير. نعم يسار.